الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ففلوا منها حيث شئتم الآية رغدا واسعا كثيرا. حدثنا محمد، حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وفي كتاب التفسير في الباب الخامس قال: باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فادخلوا منها حيث شئتم، الآية في سورة البقرة، والإمام البخاري يسوق يعني الآيات اللي في سورة البقرة والتي لها أحاديث مفسرة كأسباب النزول وبعض ما فسر به السلف يعني الآيات. ففي قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، قال أولا رغدا يعني واسعا كثيرا. العيش الرغيد هو الواسع الكثير، يعني هذه ما قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، وهذا كان على لسان يوشع بن نون اللي هو النبي بعد موسى عليه السلام. والقرية التي أمروا أن يدخلوها هي بيت المقدس، عندما فتحوا فلسطين ودخلوا بيت المقدس أمرهم الله تبارك وتعالى أن أولا أباح لهم أن يأكلوا منها على طول مباشرة. ادخلوا هذه القرية فأكلوا، اللي هي تقتضي التعقيب مباشرة بعد الدخول فيه، لأنها قرية عامرة بكل ما فيها من البساتين ومن الخيرات. فكلوا منها حيث شئتم رغدا كثير. فالبخاري بإسناده إلى ورقة بن منبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم. يخبر النبي بأن بني إسرائيل بدلوا كلام الله تبارك وتعالى الذي أمروا به على لسان يعني نبيهم يوشع، وأن يدخلوا الباب سجدا يعني داخلين حال كونهم ساجدين لله تبارك وتعالى تعظيما لله وشكرانا له على أن مكنهم من دخول الأرض المقدسة وما هدها لهم، وأن يقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا يعني اللهم اغفر لنا. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه دخل مكة وهو على ظهر بعيره فكاد جبهته تمس ظهر بعيره صلوات الله وسلامه عليه، دخل على النبي ساجدا في الفتح، فقال لهم قولوا حطة، فدخلوا بدلا من أن يدخلوا يعني ساجدين دخلوا يزحفون على أستاههم، الاست اللي هو المقعد يعني يزحفون على مقاعدهم، وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعر، حبة في شعر وحبة في شعير، استهزاء بحطة وأنهم الحبة في شعر اللي هي السنابل القمح أو الشعير يكون فيها شعرة في الحبة، فقالوا حبة في شعر وحبة في شعيرة، قالوا على وجه السخرية والاستهزاء. كما قال جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من العذاب بما كانوا يفسقون. مترجم ما كلامهم حبة في شعر، مترجم على اللغة العبرية؟ لا لا لا، هذا هو طبعا هذا يعني هذا من على لغتهم يعني، أنهم قالوا بدل حطة حنطة وعينه بالحنطة القمح. نعم. باب: من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة: جبرة وميكا وسرافي عبد إيل الله. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بخت، وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. في الباب الثالث قال الإمام البخاري رحمه الله باب من كان عدوا لجبريل. قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فذكر الإمام البخاري أولا يعني كلمة جبريل، قال عكرمة وهو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال جبر ونيك وسرافة بمعنى عبد، اللي هو جبرائيل، كلها تنتهي هذه الألفاظ كلمة أسماء الملائكة بإيل، فقال إيل اسم لله تبارك وتعالى، وجبر جبرائيل، ميكا إيل، وسراف اللي هو إسرافيل، هذه كلها بمعنى عبد، يعني كلهم يعني هذول نسبة مضافة إلى الله تبارك وتعالى، عباد الله تبارك وتعالى، أسماء الملائكة. ثم أتى بحديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يرويه أنس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، ولما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل بقباء ذهب إليه ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو رسول حقا أم لا. وفي حديثه أنه يقول لما جئت تفرست في وجه النبي فوجدت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أول شيء يقول لا هذا وجهه ما يمكن أن يكون هذا وجه كذاب. فسمع بالخبر قال وهو في أرض يختلف، اختلاف اللي هو عنده بستان يعني يلتقط من يعني رطبه وثماره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. سألت لك يعني عن ثلاث مسائل، هذه المسائل لا يعلمهن إلا نبي، نبي يعني يأتيه خبر من السماء. ثم قال له فما أول أشراط الساعة؟ أشراط يعني شرط، والشرط العلامة، يعني ما أول علامة للساعة من علاماتها الكبرى. قول الله تبارك وتعالى في الساعة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، فقد أخبر النبي أن لها علامات، قال إنه لن تأتي الساعة إلا إذا رأوت إذا إلا أن تروا 10 علامات، اللي هي العلامات الكبرى، خروج نار من قارع عدن تحشر الناس إلى محشرهم، والدخان والدابة والمسيح ابن مريم والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خروج الشمس من مغربها وثلاثة خسوف، هذه سبعة، وثلاثة خسوف، خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب. فهذه الأشراط الكبرى، وذكر النبي بعد ذلك أشراط صغرى كثيرة، يعني للمئات، قال لتقوم الساعة تكون كذا كذا، مما حدث به من وقته إلى يعني مجيء الساعة، أمور تحصل كالفتوح التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتوح فارس وفتوح مصر وفتوح، كل هذه من علامات يعني اقتران الساعة. وأعظم علم للساعة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي الخاتم الذي جاء يختم، ختم الله تبارك وتعالى به الرسالات، وأخبر بأن هذا هو رسوله الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد أن قول عبد الله بن سلام قال له ما أول أشراط الساعة، أشراط هي الأشراط الكبرى، هي علامات كبرى، أمور كبرى تحصل، تكون هذه منذرة بقرب قيام الساعة. وما أول طعام أهل الجنة، ما أول طعام يطعمه أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. لماذا ينزع؟ ومعنى ينزع يعني يأخذ صفات، صفات الأب وصفات أعمامه، أو يأخذ صفات الأم وصفات أخواله. ليش ينزع أحيانا إلى يعني آبائه، أو ينزع إلى يعني أمهاته؟ فقال له على طول جاوبه النبي، فقال له أخبرني بهن جبريل آنف. قال له جبريل أخبرني بهذه، أن النبي ما كان يعلمها قبل هذا، ولكن أخبره آنفا يعني عندما جاء عبد الله بن سلام بيسر. فتعجب يعني عبد الله بن سلام وقال له جبريل؟ فقال نعم. فقال له هذا عدو، عدو اليهود من الملائكة، الملائكة يعادون جبريل، وذلك لعلمهم أنه ينزل بالحرب، قد نزل بحربهم، وأنه نزل بحربهم، حرب اليهود يعني جاء الوحي يعني. طبعا هذا من قلة عقوله، يعني من ضعف عقولهم، وإلا فإن الذي أرسل جبريل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا رسول الله الأمين على وحيه، ولكن هذا من قلة عقولهم. وطبعا شابهوا بهذا الروافض الذين يعادون جبريل، وفي زعمهم أنه كان يعني المفروض أن يأتي برسالة العلي فحولها جبريل إلى محمد منه، فلذلك كذلك يعادونهم ويخونونه لهذا. فاليهود، فقال له هذا عدو اليهود من الملائكة. فهذا من يعني من شناعة عقولهم، وإلا فإن جبريل هو رسول الله الأمين. لذلك قال تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه، فإنه يعني جبريل نزله على قلبك، نزل هذا القرآن على قلبك بإذن الله، ما هو من عند نفسه، ليس جبريل هو الذي يعني حول هذه الرسالة عن اليهود وعن بني إسرائيل إلى العرب، فهو الذي اختار النبي محمد وأرسل له الرسالة، وإنما هو يعني مأمور بأمر الله تبارك وتعالى. قال فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، ليس لجبريل في هذا اختيار، لكن من جهالتهم عادوا جبريل هذا، فقال له هذا عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله، الله هو الذي يعني أذن بهذا والذي أمر بها. ثم قال له النبي أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، نار تخرج من الأرض وتحشر الناس على تجمع. وقد أخبر النبي في حديث أشراط الساعة أن هذه النار تخرج من قارعة، وأنها الناس يسيرون أمامها يشير، وهي تسير خلفه، وأنها تبيت إذا بات وتسير بسير، وتخيل إذا قال، يعني عندما يعجزهم المشي ويضطر المبيت تقف النار عنده، ثم إذا ساروا تسير خلفه. تحشر الناس إلى المغرب وقيل إن هذا الحشر إلى فلسطين في أرض الميعاد. ثم قال له: أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. زيادة الكبد، الكبد يكون قطعة ويكون له يعني فصل صغير متعلق عند رأس الكبد، فهذه الزيادة، زيادة كبد الحوت هي أول طعام يعني يطعمه أهل الجنة فيها. ثم قال له: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع. سبق تأتي بمعنى اللي هو سبق الزمان، وتأتي بمعنى سبق بمعنى غلبة، كما في قول الله تبارك وتعالى: حسب الذين اشترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ومعنى أن يسبقون يعني أن يغلبون. ومن تأتي سبق بمعنى غلب كذلك في الحديث القدسي: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. إن رحمتي سبقت غضبي، يعني أنها تغلب غضب الله تبارك وتعالى. إذا فسر هنا سبق ماء الرجل، يعني إما السبق إنه ب يعني ظهور أو قذف المرأة قبل الرجل، قذف الرجل قبل المرأة يجعل الولد ينزع إلى أبيه، وأما إذا كان العكس فنزع إلى أمه، أو إذا غلب، أو بمعنى الغلب، يعني إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة من صفات القوة اللي فيها أكبر من صفات المرأة، فإنه يذكر بإذن الله، وإذا كان العكس فإنه يؤنث بإذن الله، كما جاء في الحديث: ذكر بإذن الله وأنث بإذن الله. فعند ذلك لما قال له هذا وأجابه النبي بهذه الأجوبة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم به. وهذا من يعني الوصف الشامل والدقيق لليهود: قوم بهت. البهت هو أعلى الكذب، يعني كذابين، لكن ما قال كذابين، لأن الكذب يعني درجة، قال بهت، بهت اللي هو أعلى الكذب. وسمي هذا النوع اللي هو العالي من الكذب بهت لأنه يبهت سامع، ومعنى أن يبهته يعني يتحير عندما يسمع، ما يجد له يعني تصريف من هوله ومن شدته. فالبهت اللي هو تحير وصمت، كما قال تبارك وتعالى: تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. فتبهتهم يعني تحيرهم و تسكنهم ولا يستطيعون ماذا يقولون عندما يعني الكفار عندما يروا الساعة. فقال له: إن اليهود قوم بهت، يعني قد بلغوا الغاية في الكذب، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني يبهتون. قال: إذا علموا أني أسلمت وقبل ما تسألهم عني من هو هذا عبد الله بن سلام، فإنهم سيبهتون، هيقولوا هذا صالوك من صعاليتهم أو إنه جاهل من جهالهم. فقال له: خبرني عنه. قبل اليهود إيه؟ اليهود سيأتوا ليستطلعوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: خبرني عندك، فإذا جاء اليهود فاسألهم عنه. واخترأ يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم لما جاء اليهود ناقشهم النبي ساعة طويل، يدعوهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم، فلم يجيبوا. ففي نهاية الأمر قال لهم النبي: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ ما هو فيكم؟ يعني ما منزلتهم؟ فقالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وعالمنا. قالوا: هذا حبرنا، والحبر اللي هو العالم، وكذلك أنه أخذ العلم كذلك عن أبيه، وهو عالم وأبوه عالم وهو من المقدمين. فقال لهم ما رأيكم لو أسلم؟ يعني ماذا تقولون لو أسلم دخل في الإسلام؟ يعني تتبعونه مدار هذا يعني؟ إذا دخل العالم الذي يعرف الأمور يبقى الآخر اتبعوا له. فقالوا أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من خلفه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعند ذلك وقعوا فيه فقالوا هذا شرنا وابن شر، يعني كذبوا أنفسهم وكذبوا عليه في نفس الوقت بدون يعني فاصل طويل وانتخصوا. عند ذلك قال النبي هذا الذي كنت أخاف، قال له هذا الذي كنت، فأنا خاف من قومي أن يصفوني بهذه الصفات قبل أن يقرهم النبي ويسألهم عنه وهم يعني لم يعلموا بإسلامه. نعم. باب قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، وأنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. نعم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقرأنا أبي، هذا كلام عمر، أقرأ الصحابة أبي، ومعنى أقرأهم يعني أحفظهم بكتاب الله تبارك وتعالى. أبي بن كعب الأنصار رضي الله تعالى عنه أقرأ الصحابة وأحفظهم لكتاب الله. وقال وأقضانا علي، أقضانا يعني أعلم الناس الحكم في القضاء في المشكلات وفيما يقع في الخصومات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال وإنا لندع من قول أبي، يعني أبي أحيانا نترك يعني بعضا مما يقول لأنه يقول، يعني أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي شيء سمعته من الله وسلم يعني من القرآن لا أتركه. ويقول وقد قال النبي الكريم عمر ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني في قرآن منسوخ، قرآن قد نسخ وترك، فيقول بعض ال يعني ال يعني الآيات التي اتفق الصحابة على أنها منسوخة يعني أنهم ما كانوا يطيعوا قول يعني أبي فيها رضي الله تعالى. طبعا النسخ الموجود في القرآن على ثلاثة يعني أنحاء، إما أن ينسخ التلاوة والحكم، يعني تنسخ الآية لفظا وينسخ كذلك حكمها معه، وإما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم فلا تقرأ في القرآن ولكن حكمها باقي، مثل آية الرجم، فإن الرجم كان قد نزلت له آيات في القرآن ولكن نسخت تلاوته وبقي حكمه، ورجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجم الصحابة بعده. وجاء في أيضا تثبيت في كلام الله سلم النبي قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فالرأي وخطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إن الرجم يعني يقول أخشى أن يكون بالناس زمان فيقول لا نجد الرجم في كتاب الله. ثم قال عمر وإن الرجم حق على من زنى بعد أن أحسن، يقول وقد رجم رسول الله ورجم أبو بكر الصديق ورجمنا بعده، وإنه كان مما نزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال هذا كان قرآن يقرأ ونسخ، وأخشى أن الناس يعني يقول إذا طلب لهم الزمن يقولوا ما في الرجل مش موجود في القرآن، وبالتالي يترك فريضة فرضها الله تبارك وتعالى فيضل. على كل حال هذا النوع الثاني من أنواع النسخ، وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. والنوع الثالث من النسخ هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا كثير في القرآن، هذا أكثر ما في القرآن من المنسوخ. المنسوخ حكمه لكن تلاوته باقية، من ناحية نحو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فهنا وأنتم سكارى يفيد أنه يجوز شرب المسكر في غير وقت الصلاة، لأنه وإنما إذا كنت فقط يعني فكان في السكر لا يكون السكر، لكن هذا حكم، هذا حكم السكر منسوخ. وكذلك في قوله على صحيح قول الله تبارك وتعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، جاء من باب التفضل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يسألون على القبر والميت يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فإنه لا يستفاد منه يعني حدية التحريم. وكل هذا إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالآيات هذه هي الثلاثة الأولى صحيح أنها منسوخة، منسوخ حكمها، وإن بقيت تلاوتها، بقيت تلاوتها نقراها لكن منسوخ حكمها. كذلك منسوخ حكم كل الآيات التي يعني تأمر بالصفح عن المشركين وعدم رد أذاهم بالحرب، هذا نسخ كله بآية السيف: وإذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالآيات الأولى التي تأمر النبي بكف يده عن المشركين وعدم هذه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يعلمون، خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، وكثيرة جدا آيات كثيرة تأمر بكف اليد عن يعني قتال المشركين، هذا كله قد نسخ لا شك بآية السيف. وكذلك من المنسوخ مثل قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه كذلك نسخت بقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. وبقيت تلك الآية عن الاستحباب، يعني بقيت الوصية لسكن الزوجة سنة كاملة على الاستحباب، ولكن الإحداد مع طبعا ما يلزمه من النفقة الباقية للمرأة المتوفى عنها زوجها بقي على الإيجاب 4 أشهر و10. فهذا النوع من النسخ موجود في كتب القرآن، اللي هو نسخ التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. فالشاهد في قول عمر أن عمر يقول: مع أن أبي بن كعب هو أقرأنا، إلا أننا كنا نأخذ يعني من ندع بعض يعني ما يقرأه من باب أنه قال: لا لا لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شيء من القرآن. وطبعا القرآن لما جمع كذلك جمع على المتواتر، يعني ما المتواتر فقط الذي تواتر الصحابة على أنه هو من القرآن الذي يعني باقي ولم ينسخ تلاوته، فالذي لم تنسخ تلاوته والذي لم نعم. فيعني عمر بن الخطاب نترك ما اللي هو منسوخ التلاوة، منسوخ التلاوة وليس منسوخ الحكم، لا منسوخ الحكم يعني هذا يؤخذ بحكمه، و إن كان تلاوته في المسجد. نعم. الشيخ من لي قرر ذلك نسخ التلاوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بعد ذلك نقلوا، من الذي قرر نسخ التلاوة من الصحابة؟ هو الصحابة، يعني تواتر الصحابة على الشيء. يعني تواترهم يعني عرفوا ان هذا مسوق تلاوة نعم هل اختلفوا فيه؟ تقي بعض يعني الشاذ يعني مثل ابن مسعود مثلا كان يرى ان المعوذتين ليست من القرآن والناس يرى انها يعني من باب الأدعية وليست من القرآن لا ضرب الفرق لا ضرب لا في بعض الاشياء من هذه لكن بقي اللي هو يعني ما بقي هو ما اجتمع عليه اللي هو التواتر الشيخ قال ليس اجتهاد منهم جواب على سؤال بغياض انما هذا نقل عن رسول صلى الله عليه وسلم اي نعم ليش لم يجتهد الصحابه واصفاتهم انما الصحابه ما سمع في بعض الصحابه لم يسمع فيه شيخ عن التواتر كان يحصل مثلا فرد واحد يقول له يعني يقول له مثلا ظن ان هذه يعني هذه الايه ليست من القران وهذه الايه منه تواتر اللي هو أن تكون هذه مع مجموعة هو الذي يعني أثبت بعد ذلك سمعوا الآخر تظهر كتابات حول تحريم الخمر ويبدلون أنها لا ينص صريح بتحريمها وأن كلمة رجس لا تعني تحريم أو تعني وصفا لأنها خبيثة هو إذا أنت إذا سمعنا بكل يعني شبهة مما يلقيه الناس على القرآن والدين هذا أمر يفوق الوصف ما تملأه مجلدات شايفين لكن مثل هذه الشبهة يعني من من من يعني ساقطة بكل المعاني يعني في المقاييس فهذا الكلام جدا ساقط يعني أولا أن الآية يعني أدلة التحريم فيها من وجوه كثيرة جدا فأولا تصفيتها رجس كيف تكون رجس وتكون مباحة إذا وصف الله شيء بأنه رجس وهذا أعلى الأوصاف في نجاسة الشيء إما نجاسة عين وإما نجاسة حكم فكيف يكون هذا يعني يكون يباح ما يصف الله تبارك وتعالى بهذا هذا واحد الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى أمر باجتنابه والأمر بالاجتناب أكبر من الأمر بالنهي عن الفعل فأنت إذا قلت لشخص لا تشرب هذا الكول ماء وقلت له لا تقترب منه فإن قولك لا تقترب منه أعظم في النهي من لا تشربه فهذا ليس فالله يقول فاجتنبوه معنا فاجتنبوه لكن بيجي بالعنف مو انك انت لا تشربوه لا ابتعد عنه الامر بالابتعاد عنه ابلغ كثيرا من الامر بهذا وبعدها جاءت الايات واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين فهذه الايه جاءت بعد الايه مباشره وهي آية مهددة وتقول يجب أن تطيعوا الله وأن تطيعوا الرسول في هذا واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين إجماع هذه فهذا يعني تفسير القرآن تفسير تعلمه العرب من كلامها وكل عربي يعلم أن أي عربي يعني ما يحتاج أن هذا الأسلوب في التحريم هو من أعلى الأساليب ويعني أكثرها بيانا في حرمة الأمر ثم دلالة الاقتران وهي دلالة كذلك كون الله يجمع بين الخمر والأنصاب يقول الله يعلم منه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يجمعها مع أشياء هي من الشرك فهذا كذلك دليل هذا بدلالة الاقتران هذه وجمع هذه الأمور أنها أمور كلها مع جمع هكذا من الخبائث الشديد هل أنتم منتهون؟ نعم تبين مفاسدها كذا الثانية هذه بينت مفاسد الخمر كويس أنها ملهية عن ذكر الله تبارك وتعالى في الصلاة وبعدين هذا أمر يعني تقريبا فيه إجماع بين العقلاء على أنه ضار وإثم وخبيث وعادي كل العقلاء يعني مجمعون على هذا، حتى من يشربها يعلم أنها يعني خلاف يعني خلاف العقل وخلاف الحكمة. نعم. باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولدا، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قال الإمام البخاري باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا القائلون بأن الله تبارك وتعالى اتخذ ولد، هذه مقالة النصارى ومقالة اليهود ومقالة مشرك العرب كذلك، وهذه كلهم قالوا بأن الله اتخذ ولد. وطبعا كل منهم يرى هذا الاتخاذ بصورة من يعني الصور تشبيها لله تبارك وتعالى بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. في قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقول النبي هنا نسب القول الله تبارك وتعالى حديث إلهي قدسي قال الله، إذا قال النبي قال الله يكون هذا حديث إلهي أو حديث قدسي، وطبعا هذا قول الله تبارك وتعالى. صحيح أن هذا ما ينسبه إلى النبي إلى الله أن الله قاله باللفظ والمعنى، لأن إذا النبي قال الله كذا لا يمكن أن يكون قد صاغ بعدين الصياغة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأول أليق والأولى أن يقال بأن هذه نص كلام الله تبارك وتعالى. والفرق بين هذا وبين القرآن أن القرآن نزل كتابا معجزا، هذا صياغة من الله تبارك وتعالى تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين، وهو الذي أمرنا أن نقرأ به أن يقرأ به في الصلاة. قال إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوى مقيلا، قال يا مزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا ورتل القرآن ترتيلا في الصلاة. فهذا هو الذي يقرأ به الصلاة وجوبا كالفاتحة التي يجب أن تقرأ في كل ركعة واستحبابا في غير الفاتحة. وأما كلام الله تبارك وتعالى الآخر فإنه لا يقرأ به في الصلاة، لا يجزئ قراءته في الصلاة ولا يعني يحل قراءته في الصلاة، وإنما الذي يقرأ في الصلاة هو القرآن الكريم المنزل يعني لمعاني كثيرة، منها أنه يتعبد به في الصلاة، أنه كتاب الله، كتاب أحكام، كتاب هدى، كتاب نور. أما الحديث القدسي فالحديث الإلهي فلمعاني عظيمة هو من كلام الله تبارك وتعالى إن شاء الله لفظا ومعنى. قال النبي قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وفي قول الله كذبني ابن آدم يعني بيان عظم هذا الأمر. ابن آدم الذي هو يعتبر من المخلوقات يعني الدنيا لخلق الله تبارك وتعالى، هناك من خلق الله ما هو أعظم منه كثير، سواء كانت الأرض التي يعيش عليها هذا الإنسان أو السماء التي فوقه أو الملائكة العظام أو كرسي الله وعرش الله تبارك وتعالى. ابن آدم على يعني مخلوق صغير خالص، ولا تمشي في الأرض مرح، لكن لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طول، ما الآدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى أولا من هذه التراب هذه الأرض، ثم من هذا الشيء المهين، ثم بهذه مواصفاته من يعني الجهل والضعف. فيجي يوم يكذب من يكذب ربه وخالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فما كان له، يعني ما كان ينبغي له أن يكذب ربه سبحانه وتعالى. كيف يكذب ربه الذي خلقه وسواه وأدبره؟ تكذب إله خالقه سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا؟ وقال وشتمني، والشتم هو السب، ولم يكن له ذلك. يعني وما كان ينبغي للعبد أن يشتم ربه سبحانه وتعالى. قال أما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيده، إني لن أعيده إذا مات فإن الله لا يقدر أن يعيده مرة ثانية. والله أخبر عباده سبحانه وتعالى أنهم يعني سيموتون وسيحيون منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى آدم الأرض. قال له قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وقال الله تبارك وتعالى لها عن هذه الأرض منها يعني منها تخرج منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرف أخرى. والآية الأخرى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى يعني البشر على ألسنة الرسل أنه لابد من حياة أخرى، وأنه في هذه الحياة يحاسبون على أعماله، ومع ذلك يأتي ابن آدم ويقول الله لا يستطيع أن يعيد الخلق مرة ثانية، فيكذب ربه وإله وخالق. قال فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني تنزيها له سبحانه وتعالى أن أتخذ صاحبة أولا. هذا شتم لأنه عيب ونقص لله. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد رب الصمد الذي ليس له نظير ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى. كل ما خلق الله تبارك وتعالى أزواج كل له نظير منهم من جنسه. خلق الله ملائكة لكنهم أزواج، يعني كل واحد له نظير، ملك وملك وملك وملك وملك وملك وملك إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. بس هذا نظير، هذا ملك وملك، وإن كانوا متفاوتين في الخلق، يعني ما تفاوتهم في الخلق كما قال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه ملائكة وهم هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا وهذا يشبه، وكذلك الجن وكذلك الإنس وكذلك كل الموجودات كلها لها نظائر. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، لا نظير له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، واحد الأحد، فلا يمكن أن يكون له ولد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. فيقول شتم ابن آدم له أنه قال إن لي ولد، والله تبارك وتعالى يقول فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا تنزيها لي، يعني هذا نقص، هذا نقص وهذا سب لله تبارك وتعالى. والله منزه يعني عن هذا النقص، لأنه لو كان له ولد فكان شبيها له، له صفاته يخلق ويرزق ويحيي ويميت الأب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيكون الله ليس هو الواحد الأحد، هناك نظيره هناك شبيه، فيتعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له ند أو نظير أو شبيه. فهذا أعظم يعني ما سب به الله تبارك وتعالى وشتم به الله أن يقال إن له ولد جل وعلا. طبعا ما يقولونه من قالوه لم يقولوه عن طريق السب، وإنما قالوه عن طريق يعني نسبة الكمال لله، ظنوا أن هذا كمال لكن هو سب لله، يعني ما قالوا شتما. يعني الذين قالوا لله ولد ما ردوا أن يسبوا الله في ظنهم وأن يشتموه، وإنما أرادوا أن هذا كمال له وأن هذا من صفة الكمال، لكن هو في حقيقته هو نسبة نقص إلى الله تبارك وتعالى، لأن عندما يكون له ولد يكون هناك مثيل له، إذا كان له مثيل له ليس هو الواحد الأحد. رأيت ولله المثل الأعلى، لو كان هناك مثلا يعني شاعر لا يبارى في شعره وإنه ما أحد يسبقه، فلو قيل له في شاعر ثاني مثلك يشعر أن هذا إيش؟ نوع من النقص له ومن الشتم له، أن فيه في هناك من يماثله، وكذلك الحال الحال تجد. فلله المثل الأعلى، الله لا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى ولا نظير له ولا شبيه له. فادعاء الولد لله شتم له، ولكنه سبحانه وتعالى يعني هو يعني الحليم، والنبي لما قال هذا قال في الحديث الآخر قال لا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد هذا شتم، وهو يطعمه ويسقيه ويعافيه، يعني ما أنهم يشتمونه لكنه يطعمه ويسقيه ويعافيه سبحانه وتعالى. فلا أحد أصبر على أذى من الله، وإلا لو كان إنسان منا في محل في القوة ويأتي من يشتمه يقوم على طول ينتقم منه ولا يصبر على أذى. فلا أحد يعني أصبر على أذى يؤذاه من الله سبحانه وتعالى. نعم. التزاوج في نقص، الولد يعني تزاوج، تزاوج نقص تعالى الله سبحانه. نعم. باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يتوبون يرجعون. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاثة أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعد نساءه حتى تعظهن أنت، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر. قال الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمر من الله تبارك وتعالى العباد المؤمنين أن اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقامه المكان الذي قام فيه، وقد فسر مقامه أنه الحجر الذي كان يقوم عليه، وهذا الحجر قيل أنه كان يقوم عليه عند بناء الكعبة وكان يرتفع به، عندما ارتفع البناء كان يعني إذا وقف عليه يرتفع به حتى يضع يعني الأحجار على بناء الكعبة، وقد بقي هذا محفوظا. وقيل إن مقام إبراهيم هو المسجد كله، هو المسجد كله هو مقام إبراهيم، لأنه هو المقام الذي قام فيه إبراهيم يدعو الله تبارك وتعالى، فهو اسم من أسماء المسجد. واتخذوا منه مقاما يعني للصلاة يعني صلوا فيه، لكن الصحيح هو الأول بدليل أن النبي أتى إلى خلف هذا الحجر وصلى وجعل باب الكعبة أمامه فقرأ هذه الآية، قرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد أن طاف بالبيت وصلى ركعتين، معروف أنها ركعة الطواف، وقرأ النبي هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري مثابة يثوبون يعني يرجعون، يفسر قول الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن، فهنا فسرها بالمثابة بمعنى المرجع، يعني مكانا يرجعون إليه وأمنا مكان آمن. وقيل مثابة من الثواب، إذ جعلنا البيت مثابة للناس يعني مكانا ينالون فيه الثواب، الأعمال التي العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده فيه كالطواف والسعي وتقبيل الحجر والصلاة في هذا المكان ومضاعفة هذه الصلاة، فهو مكان لنيل عظيم الثواب. أو يتوبون إليه، يعني يرجعون إليه من كل بلدان يعني العالم، يعودون ويرجعون إلى المكان ليشهدوا هذه المنافع العظيمة التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في هذا المكان. حديث عمر قال: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. والمعنى واحد، يعني أنه أمور اقترحها، المقصود بالموافقة أنه أمور اقترحها على النبي صلى الله عليه وسلم رآها، فالله تبارك وتعالى أنزل فيها قرآنا يتلى موافق للاقتراح الذي اقترحه عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر كان ملهما، كان ملهما، وقال النبي فيه يعني: كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن أحد من أمتي فاضل. والمحدث هو الذي يسمع كلمة الملك لا يرى، يعني لا يوحى إليه، وإنما يسمع الكلمة كأنها تقر في أذنه أو يلهمه، يلهم الكلمة تيجي أمر من الأمور، يجد أنه يعني جاء وقع في صدره أمر من الخير هذا، فيكون هذا من الملك. فالنبي قال: في من كان قبلكم غير أنبياء، لم يكونوا أنبياء وإنما كانوا ملهمون ومحدثون، كلمة الملك تأتي في صدورهم أو في آذانهم وهم ليسوا بأنبياء. وقال: إن يكن أحد في أمتي من هؤلاء فعمر رضي الله تعالى. فعمر ألهم وهو في حياة النبي أمور كثيرة، وبعد النبي كذلك ألهم أمور عظيمة جدا. فيقول هذه الثلاث، يقول: أولا قلت للنبي: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني ليسن هذا، ومعنى لو للعرض، يعني عرض على النبي أن يفعل هذا، إنه مقام إبراهيم هذا يعني يصلي خلفه من باب يعني تذكير بإن إبراهيم التذكير بالمقام، بمقامه الذي وقف فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى، يقول: أنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعلها الله تبارك وتعالى شعار من شعارات الحج، والنبي أدخلها في جزء من أجزاء الطواف صلوات الله وسلامه عليه. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. يدخل عليك يعني في بيتي. البر اللي هو الصالح الطيب، البر اسم كلمة البر كلمة الخير، ومن يصح بها فاعل البر بار، وهو من الأسماء التي من أسماء الله تبارك وتعالى البار والبر، إنه هو البر الرحيم، يعني من كثر خيره وعم فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ويطلق على العبد بأنه بار إذا كان من فعل البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى أن قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. ففاعل البر والخير هم الأبرار البررة. والفاجر كذلك ممكن، يعني شخص يكون فاجر وهو يعني فاعل الفجور. قال له: فلو أمرت أمهات المؤمنين زوجات النبي بالحجاب، الحجاب اللي هو حجاب سواد، نفس الشخوص يعني نفس شخصها تحتجب، فلا يراها، لا يروا شخصها، مش لا يروا يعني زينتها وجهها. فأنزل الله آية الحجاب اللي هي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني جدار أو ستار لا يرى شخصها. كل يقول نعم نساء المؤمنات فلا يترى، يعني وإنما أذن فقط يعني في خروجهن إلى حاجتهن، أذن لهم أن يخرجن في حاجتهن، ولكن سوادها نفسه يعني سوادها يجب أن يكون يعني محتجب. فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. يقول دخل مرة على نساء النبي وعظهن في أمر كن يطالب به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم من ضمن ما قال يا إما تنتهين عن هذا وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيبدل رسوله خيرا منكم، يعني أن النبي يطلقكم وربنا يبدل نساء أفضل منكم. جرت على لساني هذه فأنزلها الله تبارك وتعالى يعني قرآنا يتلى، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الأخلاء، وعسى من الله للتحقيق، وكان هذا فيه تهديد لهم. يقول حتى قالت يعني امرأة منهن وأظنها أم سلمة قالت لعمر بن الخطاب قالت أنت يعني الحين أنت تدخل بين الرسول وبين نسائه، قال له ما خليت هذه وقلت عن ما في الرسول ما يدري عن النساء حتى تأتي أنت تعبهن فكسرت وقالت له هالكلام يكفي. قالت له أما في رسول الله ما يعبو نساءه حتى تعبهن أنت، يعني أنت تعديت كيف؟ قلت له خلي هذا نعم. فأنزل الله تبارك يعني مع قول هذا أنزل الله تبارك وتعالى تصديقا لقول عمر وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآن. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد.